فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أنه يقول بين العلمين الأخضرين: اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما لا نعلم؟ هذا شيء طيب، يطلب من الله المغفرة، والسعي كله يشغل بالذكر والدعاء. نعم.